لنا جلساء ما نمل حديثهم، الاباء مامولون غيبا ومشهدا، يفيدننا من علمهم علم ما مضى، ورايا وتاديبا ومجدا وسؤددا. لنا جلساء ما نمل حديثهم، الاباء مامولون غيبا ومشهدا، يفيدننا من علمهم علم ما مضى، ورايا وتاديبا ومجدا وسؤددا. لنا جلساء ما نمل حديثهم، الاباء مامولون غيبا ومشهدا، لنا جلساء ما نمل حديثهم، الاباء مامولون غيبا ومشهدا، لنا جلساء ما نمل حديثهم، الاباء مامولون غيبا ومشهدا.